الخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.